حصريا على موقع djkimo.com. فرقت بيني وبين عقلي عشانك، أبي أحب حب من غير تفكير، لو تطري الفرقة بغطى لسانك، وكل شي ما قد صار وياك بيصير. الحين تدري في شعوري وكانك، السلام لا يجي من تقصير. قلبك والزمن ذا زمانك، يا وحدنا عندي ومجموع كثير كثير. وقت بيني وبين عقلي عشانك، أبي أحبك حب من غير تفكير. صيحتي لا تستهين مكانك، حافظ عليه اليوم وتعيش في خير، مدامي أغليتك وحسيت شانك، أحرص قبل تاخذ غلاك المقادير. ماني مثل غيري ولا الذي ما صار وياك يصير. فرقت بين عقلي عشانك، أبي أحبك حب من غير. حصريا على موقع djkimo.com.